وعمال بالوصية وعلى الهادي وعترات النقية فإن العلم مرقاة العليا فجد يا صاح وعمال بالوصية هم الأخيار ذو النفس الأبية فجد يا صاح وعمال بالوصية على الهادي وعترات النقية وعمال بالوصية فجد يا صاح.